بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما آيات من سورة البقرة مطلعها آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الآية بتمامها هي آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: يا رسول الله، آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره قائلا: هي إنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بالعلم يا أبا المنذر. فآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وبهذا الحديث استدل بعض العلماء على أن كلام الله سبحانه وتعالى وكله حسن، لكن بعضه أفضل من بعض، وذلك لأن القرآن كلام الله، والرسول قال عن آية الكرسي إنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل. ومن تفاضل سور القرآن بعضها على بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله في سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. فأعظم آية هي آية الكرسي، وأعظم سورة هي سورة الفاتحة. وقد ورد في فضل آية الكرسي حديث معلق عند البخاري، فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه وكل بزكاة الفطر بحفظها، فأتاه رجل يسرق من الزكاة فقبض، فقال: إني فقير وذو عيال فاتركني، فتركه. وأيضا جاء في الليلة الثانية وقبضه واعتذر بنفس الاعتذار. وفي الثالثة قال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا أعلمك شيئا؟ وآية إذا قلتها لن يزال معك من الله حافظ حتى تصبح، ولن يقربك الشيطان. فعلمه آية الكرسي، فأخبر أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر لما أصبح. قال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب يا أبا هريرة، تدري من تكلم منذ ثلاث ذاك شيطان. الحاصل أن آية الكرسي حرز من الشيطان بإذن الله. وهل تقرأ عند المنام أو تقرأ في أذكار المساء؟ الظاهر أنها تقرأ من أذكار المساء، وإن قرأت عند النوم فلا مانع، لكن الأظهر أنها من أذكار المساء. وقد ورد في شأنها حديث مختلف في تحسينه وتضعيفه، وظاهر سنده الحسن إلا إذا استنكر على بعض رواته، ألا هو حديث: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. فإذا ثلاثة أحاديث في فضلها: الأول أنها أعظم آية في كتاب الله، الثاني أنها حرز من الشيطان حتى تصبح، الثالث أن المحافظ على قراءتها دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا أن يموت. هذه ثلاثة أحاديث في فضلها. ومن العلماء من أشار إلى فائدة رابعة، لكن السند بها لا يثبت. فقال بعض أهل العلم: إن اسم الله الأعظم في هذه السورة المباركة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولا يثبت بذلك خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كثرت الأقوال في تعيين اسم الله الأعظم ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قد وردت بعض الأحاديث في تعيين اسم الله الأعظم لكن أسانيدها ضعيفة غير ثابتة. ومن العلماء وهم الجمهور قالوا إن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله، فإن قال قائل فلماذا يدعو الداعي بهذا الاسم ولا يستجاب له؟ قولنا اللهم ارزقني معناها يا الله ارزقني، فأجاب العلماء القائلون بأن اسم الله الأعظم هو الله، قالوا إن الداعي لم يستوفي شرائط الدعاء ولم يجتنب محاذير منع الإجابة والله أعلم. الله لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد. وقوله جل ذكره الله الذي لا إله، نفي الآلهة سواه سبحانه ثم إثباتها لله إلا الله، في إشارة إلى أمر فتقدم التنبيه عليه مرارا وسيأتي التنبيه عليه هنا أيضا. حاصله أنه يلزمنا أن نتبرأ من كل معبود عبد مع الله، فليس فقط أن نقر بأن الله هو الخالق الرازق، كلا بل لزاما أن نتبرأ من كل معبود عبد مع الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول علماؤنا إن كلمة لا إله إلا الله تتضمن نفيا وإثباتا، نفي الآلهة المعبودة مع الله وإثبات الإلهية لله وحده. ولا يخفاكم أن الشرك هو أن تجعل مع الله آلهة أخرى ليس نفس رب عزة سبحانه وليس الجحود المطلق له، إنما أن تجعل معه شريكا، وهذا معنى الشرك. ولذلك قال أهل الشرك ناقمين على الرسول عليه الصلاة والسلام أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وأيضا قال الله سبحانه والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، أي قولهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فكان أهل الشرك يقرون بالخالق سبحانه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. وكذا قولهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هم كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى، فإسلامنا نفي الآلهة المعبودة مع الله وإثبات الألوهية لله وحده. ولقد جاءت الآيات تبكت أهل الشرك لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. الآيات فلقد تقدم على مسامعكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر سورتين، سورة براءة الصغرى وهي سورة الكافرون التي فيها تبرؤ من أهل الكفر وآلهتهم، تبرؤ من المعبودات التي يعبدها الكفر، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وفي الثانية سورة الإخلاص التي تتضمن إفراد الله عز وجل بالوحدانية وتنفي الشريك والمثيل والولد عنه سبحانه وتعالى. يقرأ بذلك في سنة الفجر مبتدأ الصلاة النهارية، وفي سنة المغرب مختتم الصلاة النهارية، وفي صلاة الوتر نهاية الصلوات عليه الصلاة والسلام، وفي ركعتي الحج اللتين هما خلف المقام يقرأ بالكافرون ويقرأ بالإخلاص. كل هذا للإشعار بأمر عظيم، ألا وهو أنه يلزمنا أن نرفض كل إله عبد من دون الله، ومن ثم كل شرع غير شرع الله سبحانه وتعالى أيضا بالتبع. ولقد قال تعالى وستأتي الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كان هناك تلازم بين عبادة الله عز وجل واجتناب الطاغوت. أما أن ترضى أن تعبد آلهة الكفار يوما ويعبدون إلهك يوما فقد نفته سورة الكافرون: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أما الحي فمعناه الذي لا يموت. وفي الحديث: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وفي الآية الأخرى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فالله سبحانه وتعالى حي لا يموت. وفي الآيات رد على النصارى الكفرة الذين أسموهم كذبا وزورا المسيحيين وهم نصارى، إذ يقولون إن ربهم عيسى ويقولون إن ربهم صلب. ومعنى صلب أنه صلب حتى مات ثم قام يوم الأحد وكان قد صلب يوم الجمعة. ويصنعون لذلك عيدا باطلا كافرا، عيد القيامة، ويحتفلون به. وناس وراءهم قطيع من الضلال يهنئونهم ويباركونهم في عيدهم الكفري هذا. فتعالى الله سبحانه وتعالى علوا كبيرا عما يقولون. أما قوله تعالى: القيوم الذي تقوم حياة الناس بأمره، فالقيم على الشيء هو القائم بأموره. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. فإذا كنت قيما أنت على المدرسة كما كان والد ابن القيم، معنى ذلك أنك ترتب للمدرسة شؤونها وأمورها، ترتب للموظفين رواتبهم، ترتب للطلبة مجالسهم، ترتب كل ما يتعلق بالمدرسة، فتكون قيما على المدرسة. ومنه: الرجال قوامون على النساء، فالرجل قيم على المرأة، يوفر لها احتياجات بيتها واحتياجاتها ولو كان أبوها ملك، فملزم بالإنفاق عليها ويدافع عنها ويحطها برعايته، وما تحتاجه هو يأتيها به. فكان قيما عليها: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله، خلافا للدساتير الباطلة الساقطة التي يظلمون فيها المرأة أشد ظلم ويلزمونها بما يلزم به الرجل، فيقولون: المصريون كلهم في الحقوق سواء والواجبات سواء، لا يفرق بينهم جنس. المراد بالجنس عندهم الذكورة والأنوث، وهذا من الضلال. فربنا قال: وليس الذكر كالأنثى، وقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وجعل للرجال الانطلاق امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وللنساء وقرن في بيوتكن، إلى غير ذلك من الفروق الأصيلة بين المرأة والرجل. إذا كانت المرأة ناقصة عقل ودين فكيف أكلفها بما يكلف به تام العقل والدين؟ وإذا كانت المرأة ضعيفة في بنيتها وتكوينها فكيف أكلفها بما يكلف به القوي؟ أليس هذا من الظلم؟ هذه الدساتير الساقطة الباطلة سوغت لهم فعل ما يريدون، حتى إن هذه الدساتير تؤهل لأن تلتحق المرأة بالجيش، فالحقوق والواجبات سواء. وإن أرادوا من غد بناء على هذا الدستور الذي صدر أن يجندوا المرأة لجندوها من غدها بناء على الإلزامات بالواجبات على الرجال والنساء على السواء. الحاصل أن القيم على الشيء هو القائم بأمره الذي يرتب له أموره ويدبرها له. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة الغفلة اليسيرة، والنوم الذي فيه استغراق الذي يستغرق فيه الشخص. أما السنة الغفوة اليسيرة التي تعتري الشخص ويفيق منها من دوه. أما النوم الذي يطلق على الذي استغرق في النوم، فربنا لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا من فضل الله علينا أننا نعبد ربا لا تأخذه سنة ولا نوم. فالنائم يغفل لا يدري عما يحدث، النائم يغفل. لقد قال تعالى في كتابه الكريم أن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إذا نام فستقع السماء على الأرض، ستسقط السماء على الأرض، لكن ربنا حي لا ينام. قد ورد في أثر وليحرر سنده أن موسى سأل عن النوم كيف وأن الله لا ينام، أراد ما يشبه دلالة على ذلك أخبار الإسرائيليين المرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأوحي إليه أن يتماسك ويبقى بعض الأيام لا ينام، ويمسك قارورتين في يده، زجاجتين في يده، فجلس متماسكا يوما أو يومين، وفي اليوم الثالث أخذته سنة، اهتز رأسه فضربت الزجاجة التي في اليمنى في اليسرى كسرتها. أصدق الله إذ قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وفي الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يرفع ويخفض، حجابه النور، وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض كلها ملك له، وملك له سبحانه يتصرف فيها كيف يشاء، يفعل فيها ما يريد، يحيي هذا يميت هذا، يعز هذا يذل ذاك، يغني هذا يبتلي ذاك، يعافي ويبتلي، يصحح سقيما ويمرض صحيحا، يبتلي معافا ويعافي مبتلا، يرفع ويخفض، يعز يذل، يكرم ويهين، يغني يقني، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. قال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أثبتت الآية الشفاعة لكنها مقيدة بإذن الله، فالشافع لن يشفع إلا إذا أذن له في الشفاعة، ولن يشفع إلا في من ارتضى الله سبحانه، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قيل ما بين أيديهم الأمور المستقبلية، وما خلفهم ما صدر منهم، وقيل ما بين أيديهم ما في آخرتهم، وما خلفهم ما خلفوه بعد وفاتهم من أمور الدنيا. كذا قيل، وقيل من أمامهم ومن خلفهم، وكلها صحيحة، والاختلاف فيها من اختلافات التنوع لاختلافات التضاد. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الآية ينبغي أن يقف أمامها كل متعلم، فلن تستطيع أبدا أن تتعلم شيئا إلا بتعليم الله لك، لن تستطيع أن تفهم مسألة إلا إذا أفهمك الله إياها، لن تستطيع بحال من الأحوال أن تفهم أمرا إلا إذا فهمك الله جل ذكره هذا الأمر، مهما كنت وأي أمر كان، في العلم الشرعي، في حفظ القرآن، في الطب، في الهندسة، في الصيدلة، في أي باب، لن تحيط بشيء من علم الله إلا إذا شاء الله لك ذلك. وفي الحديث إن الله خلق كل صانع وصنعته، حتى أصحاب المهن، حتى المرأة التي تطهي في البيت، لن تستطيع أن تفهم طريقة طهي إلا إذا كتب الله لها أن تفهم. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وفي هذا الصدد أسوق مثلا ذكر به من قبل أن عمر هو المحدث الملهم الصحابي الجليل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: ما رأيت عبقريا يفري فريا. عمر رضي الله عنه أشكلت عليه مسألة جلنا يعرفها، ألا وهي مسألة الكلالة. كان عمر يقول: لقد أكثرت من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، يعلمني النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستوعب عمر، حتى ضرب بيده في صدري قائلا: يا ابن الخطاب، أما تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة؟ وحاصل أمرها أن شخصا مات لا ولد له ولا والد، إنما له من الجوانب إخوة وأخوات. لكن عمر لم يفهم المسألة لأن الله لم يرد له أن يتقن فهمها، المعلم من علمه الله. فسأل النبي وكرر السؤال، فضرب النبي بيده في صدره قيل: ما قد سمعتموه. ثم إن عمر ولي الخلافة فقال: ثلاث وددت أن النبي لم يمت إلا وقد عهد إلينا فيها عهدا، فذكر منها الكلام. علم من ذلك أن أحدا لن يستطيع أن يحصل أي علم من العلوم إلا إذا علمه الله، ولذا فقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول: رب زدني علما. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال القدر لموسى: يا موسى، إنك على علم من الله، علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله علمني الله لا تعلمه. فلا ينبغي أن يورثنا تواضعا، الذي أعطاك العلم هو الله، والذي هو قادر على سلبه منك هو الله، والذي حفظ لك عقلك هو الله، والقادر على أن يذهب عقلك ويجعلك مجنونا هو الله سبحانه وتعالى. فمن ثم لا ينبغي أن تفخر ولا أن تتعالى على الناس بأي نوع من أنواع العلوم أوتيتها. ولقد قال تعالى: ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. فأي تهديد أعظم من ذلك؟ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي عند جمهور العلماء هو موضع القدمين. هذا الكرسي عند جمهور العلماء موضع القدمين. هناك رأي آخر في تفسير الكرسي عن بعض السلف، لكن القائلون به قلة، ألا وهو: وسع كرسيه علمه، كما يقولون: فلان كرسي الزيدية، يعني العمدة أو عالم الفرقة الزيدية. كرسي الشافعية عالم الفرقة الشافعية. لكن الذي عليه الجمهور هو ما سمعتموه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، هو حديث ضعيف على التحقيق: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات. لكنه حديث ضعيف الإسناد. قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، أي لا يثقله ولا يتعبه حفظهما. فالله سبحانه وتعالى لا يشق عليه أبدا أمر حفظ السماوات والأرض، ولا يؤوده، لا يثقله، لا يتعبه، لا يرهقه، كما قال تعالى: أفعينا بالخلق الأول، أفأتعبنا الخلق الأول وأمرضنا. كلا. وكما قال الله سبحانه: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ولم يتعب لما خلقهن. وقوله ولا يؤوده ولا يثقل عليه ولا يشق عليه ولا يثقله حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. قيل فيها أقوال، وينبغي أن تفسر بضميمة قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآية لآخره. فمن العلماء من قال لا إكراه في الدين هذه خاصة باليهود والنصارى، لا يكره على الدخول في دين الإسلام ما داموا يؤدون الجزية، وهذا المستقر عليه أمر اليهود والنصارى عند أهل السنة والجماعة، أن اليهود والنصارى ما داموا يؤدون الجزية فلا يكره على الدخول في دين الإسلام، هذا هو القول الأول. وأما عن أهل الشرك الآخرين من الوثنيين وعباد النيران وغيرهم فهؤلاء يقاتلوا حتى يسلموا، حتى يسلموا. قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وجه آخر تفسير الآية الكريمة لا إكراه في الدين أنها منسوخة بآية السيف التي فيها فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. وجه ثالث لا إكراه في الدين بمعنى الخبر لا بمعنى النهي، أحيانا يأتي الخبر في صورة النهي والنهي في صورة الخبر. فقوله تعالى ومن دخله كان آمنا هذا خبر، لكن المراد به الأمر بمعنى أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، لأنه إذا كان خبرا على بابه من دخله كان آمنا فسيأتي شخص يشتكي يقول سرقت وأنا أطوف فكيف من دخله كان آمنا، قتل أخي في الحرم فكيف من دخله كان آمنا. وخبر بمعنى الأمر أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، أو حكاية لواقع على القول الثاني من أقوال المفسرين. فالشاهد من ذلك أن هناك وجه من وجوه التفسير لا إكراه في الدين، لن تستطيع أن تكره أحدا على الإسلام كما قال تعالى وما أنت عليهم جبار، لن تستطيع إجبارهم على الإسلام كما قال في الآية الأخرى لست عليهم بمسيطر أي لست على قلوبهم بمسيطر. فهي ثلاثة وجوه للمفسرين وثمة وجوه أخرى في تفسير الآية. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فليس المراد فقط أن تقول إن الله خلقنا رزقنا منحنا حبانا، ولكن لا بد أيضا من الكفر بالطاغوت، بل صدر هنا الكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لذلك قال الخليل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، وهكذا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني لن أتبرأ منه، فأنتم تعبدون الله وتعبدون معه آلهة أخرى فأنا براء من كل المعبودات إلا الله عز وجل، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني لا أتبرأ من عبادته فإنه سيهديني. فقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت يؤكد لنا الأصل العظيم الذي تخلف عنه الكثيرون في هذه الأزمنة وهو الكفر بالطاغوت، وهو الكفر بالطاغوت. فلا يكفي أن تقول أنا مؤمن بالله، صح مؤمن بالله أن الله خالق رازق قادر سميع بصير يجير لا يجار عليه، لكن لابد أن تكفر بالآلهة المعبودة مع الله سبحانه، تعلن عن كفرك بذلك وعن بطلان الآلهة المعبودة مع الله سبحانه وتعالى. وبهذا جاءت الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. قال تعالى في الآية التي بين أيدينا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهو مضمون قوله أو قولنا لا إله إلا الله، هذا أصل عظيم لا بد أن نوقن به وأن نطمئن إليه. الكفر بالطاغوت لازم، لسنا مخيرين. ولذلك الذين يقرون النصارى على عبادتهم لا يعني الإقرار بالمأكل والمشرب، إنما الإقرار العقدي، فهؤلاء في الحقيقة زائغون. فنشهد الله على كفر النصارى القائلين المسيح ابن الله، القائلين إن الله ثالث ثلاثة، الذين يقولون إن الله المسيح ابن مريم. فلا بد أن تتبرأ من كل هذه. ولذلك في بعض صيغ الإسلام من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فجزاما من الكفر بأي طاغوت، ولا تصح عبادتك إذا قلت الله خالق الله رازق ومع ذلك تقول المسيح ابن الله، أو تصحح مقولات اليهود في المعتقد. فلا بد أن تكفر بما عبد من دون الله. وهنا لفتة تتعلق بأهل الإعجاز العلمي للقرآن. غاية أمر المشتغلين بالإعجاز العلمي للقرآن الآن هم أنهكوا أوقاتهم في شيء لا أقول إنه ضائع، لا، بل هناك وفي باب، لكن ليس المنتهى إلى هذا القول فقط. هم في أعمالهم في الإعجاز العلمي جل ما يصنعونه أن يثبتوا الخالق. انظر إلى النحل، انظر إلى النمل، انظر إلى القلب، هذا المنتهى الذي يصل إليه. قد ينفع في مجادلة الملاحدة، لكن لا يصلح هذا الإقرار فقط إلا إذا انتقلوا إلى الكفر بالطاغوت. يعني أنت ماذا تريد أن تقول يا صاحب الإعجاز العلمي؟ تريد أن تقول أن الله سبحانه خلاق وأن الله حي؟ أهل الشرك يقولون ذلك. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالنتيجة التي تصبو إليها أنت هم أصلا يقرونك بها. إذا كانوا في دعائهم يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، يقولون ذلك، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وسهيل بن عمرو الذي كان مشركا ويجادل النبي في الصلح، والنبي يقول اكتب باسمك اللهم، وباسمك اللهم معناها باسمك يا الله، فلم يكن ينكر الخلاق العليم سبحانه وتعالى. فلذلك أمر الإعجاز العلمي وما يجري فيه أقول إن غاية ما يصل إليه هؤلاء القائمون بالإعجاز العلمي للقرآن ومدرستهم التي تأسست لمكافحة الملاحدة لإثبات أن الملاحدة على خطر. لكن لا يكفي من تأوا إليه للدخول في الإسلام، لأن أهل الشرك كانوا يقرون بالخلاق، كانوا يحجون له، كما سمعت أن أحدهم كان يأتي يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك، فيضيف إلا شريكا هو لك في قوله تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. كانوا يعترضون يقال لهم انفقوا من الطيبات التي كثيرا وفقكم الله إياه. قل لا، دع الفقير فقيرا إذا كان ربنا يريد أن يرزقه لرزقه. هم يثبتون لا ينكرون وجود الله كالملاحدة وهكذا. قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فحاصل الأمر الذي ينبغي أن تتجه إليه هيئة الأجاز العلمي لا يقف أمرها على إثبات الخالق. فأهل الشرك يثبتون ذلك، أهل الشرك يثبتون الخالق ويقرون بالخالق سبحانه خالقا رازقا محيا مميتا معزا مذلا يجير ولا يجار عليه. قال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، من الذين سيقولون لله؟ أهل الشرك. ما غريب، قل فأنا تسحرون، كيف تصرفون إذن وأنتم أقررتم أن الذي يجير ولا يجار عليه هو الله، ومع ذلك تنصرفون عن عبادته سبحانه. فنهيب بهيئة الأعجاز العلمي أن تضم مع ما تريد أن تصل إليه من نتائج بأن الله الخلاق الرزاق، أن المعجزات تكون بأمر الله إلى غير ذلك، تضم إلى ذلك توحيد الإلهية الذي كان عليه الصراع بين الرسول وبين أهل الشرك. هم يدعون أوثانا ويقولون، يعني أهل الشرك يقولون نعبدها لتقربنا إلى الله، فلم ينفوا ربهم الآن إلا طائفة قليلة من ملاحدة العرب ومن فراعنة العرب التي كانت تنفي الخالق سبحانه وتعالى ولا تقر به، كالذي ورد في تفسير قوله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. فيه إن الرسول أرسل إلى رجل من جبابرة العرب كي يسلم، فقال لرسول رسول الله: إيش ربك هذا الذي تدعوني إليه؟ أمن ذهب أم من فضة أم من زبرجد؟ فرجع إلى الرسول فرد نفس المقولة فنزلت عليه صاعقة فأحرقته، وذلك وارد عند تفسير قوله جل ذكره: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فليس الإقرار بالله وحده، بالله أنه الخالق الرازق المحيي المميت بكاف للسلامة والنجاة، فإن أهل الشرك كانوا يقرون بذلك، ولكن لم يكفروا بالآلهة المعبودة مع الله، بل جعلوها شريكة لله سبحانه. ولذا ضربت الأمثال في الكتاب العزيز للرجل الذي يعبد آلهة متعددة مع الرجل الذي يعبد إلها واحدة. قال تعالى ذكره: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فتخيل عبدا له سيد واحد يأمره فيأتمر وينهى فينتهي، يكرمه إذا امتثل يعاقبه إذا خالف. هل هذا العبد يستوي مع عبد آخر؟ الشركاء فيه عشر، كل واحد له عشر، والشركاء ليسوا بمصطلحين، بل هذا يقول له افعل اذهب إلى القاهرة، والثاني يقول له اذهب إلى الإسكندرية، إذا أطاع واحدا لطمه الآخر، الثالث يقول اجلس لا تذهب لهنا ولا هنا، الرابع يقول قف لا تجلس، الخامس يقول نم. كل واحد يوجه إليه أمرا وهم متشاكسون، إن أمره واحد هو مضروب من التسعة مهان. هل يستوي هذا مع العبد الذي له سيد واحد يأمره فيأتمر ينهاه فينتهي؟ قال تعالى: هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. فهكذا ضربت الأمثال لأهل الشرك. قال تعالى: وبها أختم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، بالعروة الوثقى لا انفصام لها أي لا انكسار لها، العروة الحلق متمسك بها حتى تقوده إلى جنات النعيم، لا تنكسر وهي تقوده حتى تقوده بإذن الله حتى تقوده إلى جنات النعيم لا انفصام لها، أي لا تنفصم لا تنكسر، والله سميع عليم. أختم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان رجل قال لعبد الله بن سلام إنك من أهل الجنة، له بشارة خاصة، فانتشر في الناس أن عبد الله بن سلام من أهل الجنة، بل قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لرجل إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. فقال عبد الله بن سلام لما وصله الخبر ما كان ينبغي لأحد أن يقول إلا بما علم، فلعل سعدا بلغه ما لم يبلغني، لكن أقول الذي أعرف، إني رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني مشيت في واحة من الواحات، فإذا عن يميني واحة خضراء وعن شمالي واحة، فجئت أسلك الواحة التي عن شمالي، قيل لا لا تدخل هذه الأماكن لست من أهلها، فأخذت ذات اليمين، فمشيت ذات اليمين، معنى الحديث ليس لفظه، فمشيت ذات اليمين فوجدت جبلا، فجئت أصعد الجبل، فكلما صعدت خررت لإسدي، كلما جئت أصعد خررت لإسدي، فمشيت فوجدت عمودا طويلا مرتفعا في السماء، وفي نهاية العمود عروة حلقة، فصعدت العمود إلى أعلى ومسكت الحلقة، فجاء شخص من أسفل وضرب العمود من أسفل فطير العمود، وبقيت معلقا بالحلقة متمسكا بها، فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما حاصله؟ أما الطريق التي لم تسلكها فهي طريق أهل الشمال، والحمد لله لست من أهل الشمال، أما الطريق الأخرى فطريق أهل اليمين، أنت إن شاء الله منهم، أما الجبل فمنزلة الشهداء ولن تنالها، أما العمود فهو عمود الإسلام، أما العروة فهي العروة الوثقى، ولن تزال مستمسكا بها حتى تلقى الله عز وجل. فلهذا قال من قال، هذا كلام عبد الله بن سلام، لهذا قال من قال المقولة التي قالها كذا قال، لكن سعد بن أبي وقاص يقول بنص، سمعت النبي يقول في شأن عبد الله بن سلام إنه عاشر عشرة من أهل الجنة، أو الرواية الأخرى سعد بن أبي وقاص يحكي عن نفسه يقول كل الذين قال فيهم الرسول من أهل الجنة ماتوا، ولم أرى أحدا يمشي على الأرض قيل إنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. فالحاصل أن العروة الوثقى هي عروة الإسلام، أو العروة التي إذا تمسك بها الشخص لم يزل متمسكا بإسلامه حتى يدخل الجنة، والله أعلم. هذه يتمسك بها من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إذ الله قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. إلى هنا بارك الله فيكم.